الواسطة هي تلك الجوهرة الثمينة، لؤلؤة كانت أم ياقوتة، تكون في وسط العقد ويسمونها واسطة العقد. لكن هناك واسطة أخرى، تركت الدول المتخلفة الجامعات تنحدر، صار التعليم رديئاً. لا يهم، فالذين سينالون الوظائف في النهاية سينالونها بالواسطة. أصبح التحصيل الجامعي كرتونة على الجدار. مع الواسطة تتحول الوظيفة إلى سبوبة، تصبح وسيلة ارتزاق لا إنتاج. وبالواسطة يضمن المدير الولاءات، لكنه لا ينهض بمؤسسته ولا بالوطن. عندما يعين الوزير أقاربه فإنه يسرق مال الدولة، يسرق منك الفرصة. لكل إنسان الحق في أن يدخل منافسة حرة ذات فرص متكافئة على أي وظيفة.